أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه واقتبس من علمه إلى يوم الدين. أبنائي البرر الكرام، نمضي في دروسنا التي نحاول أن نقتبس فيها من علم الإمام ابن أجرّوم في نحو اللغة العربية وصرفها، وهذا هو الدرس الرابع. وإذا حاولنا أن نلقي نظرة على الدرس السابق لكي نربط دائما ما سبق بما لحق، فإننا نتذكر أن درسنا كان عن علامات الإعراب، وأنها أربع علامات: الضم والواو والألف والنون. وقلنا بأن الضم هي علامة الرفع في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وقد تكون الضمة كما قلنا ظاهرة، وقد تكون مقدرة. على كل حال، هذه مجرد مراجعة خفيفة أنتم تعرفونها، ولا شك أنكم قد راجعتموها وقد سجلتم بعض الملاحظات عن ذلك. وكذلك في الدرس الذي نحن بصدده الآن، لابد أنكم قد أعددتم إعدادا خفيفا، وقد أحسست والحمد لله بإقبالكم على هذه الدروس، وأحسست أيضا باهتمامكم بها. وأريد أن أذكركم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعليكم بنوع من الاستمرار، وسيكون درسنا في الأمثلة التي سندرجها ضمن ثنايا الدرس بعض ما يدعو إلى طلب العلم والصبر على مشقته. والواو أيضا علامة للرفع في موضعين كما ذكرنا: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، أليس كذلك؟ وكذلك الألف تكون علامة للرفع في الأسماء التي تدخل عليها ألف الاثنين، أي الأسماء المثنات. والنون يكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهذه هي الأفعال الخمسة. الدرس الماضي أود من أحدكم أن يرتله علينا بنوع من التأني حتى نتذكر المتن الذي ذكره لنا الإمام ابن أجرّوم رحمه الله. من منكم يستطيع أن يرتله لنا؟ تفضل. وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، ما عندي من سلك، في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه هي الحصة الماضية من المتن والنص الذي دبجه يراه الإمام ابن أجرّوم بكل دقة وعناية، وبنوع من الدقة والضبط التي تجعل من هذا النص يختل لو أننا انتزعنا منه كلمة واحدة. الآن سأقرأ عليكم أنا حصة المتن الذي سيكون هو موضوع درسنا اليوم. وقال الشيخ الإمام رحمه الله: وللنصب خمس علامات. لاحظوا حتى الدقة في اللغة السليمة الصحيحة التي لا نجد فيها خطأ. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية وفي الجمع. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الفتحة، أنا أريد دائما أن نفهم المصطلح قبل أن نبدأ في تحليل المعنى النحوي. الفتحة من الفتح في اللغة العربية، والفتح القضاء بين متحاكمين، والفتح الهداية والإرشاد. الله يفتح عليك يا ولدي، أي الله يهديك والله يرشدك لطريق الخير. والفتح التلقين في القراءة، ولهذا نقول نحن في مصطلحنا خصوصا في صلوات التراويح في رمضان عندما يقع نوع من التلعثم للإمام أو النسيان أو الارتباك فإننا نقول بأن فلانا قد فتح عليه، فتح عليه أي لقنه الصحيح في قراءته حتى لا يخطئ في كتاب الله. والفتح أيضا تهيئ سبل الخير. أما الفتح عند أهل اللغة أي في اصطلاح أهل اللغة فهو حركة يفتح لها الفم، ناصب حركة يفتح لها الفم. والفتحة في الإعراب العلامة الأصلية للإعراب. فالأفعال الخمسة الآن في معناها هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية ألف الاثنين أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. سنأتي بالأمثلة الواضحة عندما نبدأ في التحليل ونشرع فيه الآن. الفتحة تكون دائما ظاهرة في الاسم المفرد الصحيح الآخر، وقد تكون مقدرة على آخر الاسم المقصور الذي ينتهي بألف اللازمة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ويمنع من ظهورها التعذر، ويمنع من ظهورها التعذر. وقد تظهر الفتحة أيضا على آخر الاسم الذي هو جمع تكسير، ذكرنا هذا. قد تظهر الفتحة أيضا على آخر الاسم الذي هو جمع تكسير، وقد تقدر على آخر الاسم الذي هو جمع تكسير إذا كان اسما، إذا كان اسما مقصورا ينتهي بألف لازمة كالاسم المفرد، نحو قوله تعالى في وصف يوم القيامة: وترى الناس سكارى. هنا نجد الفعل المضارع المقصور ولكنه غير منصوب، ترى الناس سكارى. أين هي الفتحة هنا؟ مقدر على مقدر على ماذا؟ على الألف، أي على آخر الاسم المقصور، على الألف. ما الذي منع من ظهورها وجعلها مقدرة؟ التعذر، أي الصعوبة والاستحالة. وكذلك في قوله تعالى: وأنكحوا لياما، أنكحوا لياما، أي زوجوا. من هي الأيم؟ الأيم يعني إذا جمعنا كلمة أيم فإنها تؤول إلى أيام بجمع التكسير، والمرأة الأيم التي لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبة، ولكنها تطلق في الغالب على من فقدت زوجها. والأيام هن اللواتي فقدن أزواجهن. فالاسمان هنا سكارى وأيام هما جمع تكسير، جمع تكسير، وقد تحدثنا عن المصطلح ولا نعيده يعني حرصا على الوقت. فهذا الاسم يعني هما اسما تكسير منصوبان، أليس كذلك؟ منصوبان بماذا؟ بفتحة مقدرة على الألف، مقدرة على الألف. ما الذي جعلها مقدرة وغير ظاهرة؟ ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. وكذلك تظهر الفتحة على الفعل المضارع المنصوب إذا كان صحيح الآخر، والمضارع هو دائما، كيف يكون المضارع دائما في أصله؟ مرفوعا يكون، وإذا لا ينصب إلا إذا دخل عليه أحد النواصب. لن نبرح عليه عاكفين، كما قال بنو إسرائيل عن عجلهم الذهبي. لن نبرح عليه عاكفين، أين هو الفعل المضارع هنا؟ نبرح، الفعل المضارع هنا نبرح، وهو فعل صحيح الآخر. نبرح فعل صحيح الآخر، لن نبرح. إذن هنا الفتحة ظاهرة، فالفعل المضارع إذن نبرح دخل عليه حرف الناصب هو لن، وظهرت الفتحة على آخره لأنه صحيح الآخر. ولكن الفتحة قد تقدر على آخر الفعل المضارع، نحو لن أرضى عنك، لن أرضى عنك حتى تسعى إلى العلا والمجد باكتساب العلم. لن أرضى عنك حتى تسعى إلى العلا والمجد بالعلم. فعل أرضى أنا منصوب هنا بالفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وكذلك فعل تسعى هنا هو أيضا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، ونصبه أو علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. الآن نرجع إلى الأفعال الخمسة، قلنا الفعل المضارع، نرجع إلى الأفعال الخمسة. في الأفعال الخمسة ماذا تكون علامة النصب؟ علامة النصب هي حذف النون. لن ترضوا أنتم إلا بتفوقكم في طلب العلم. إذن هنا أين هو الفعل المضارع الآن؟ ترضى، وهو من أي نوع من الأفعال؟ من الأفعال الخمسة. بماذا عرفنا أنه من الأفعال الخمسة؟ الله يخليكم، بماذا عرفنا أنه من الأفعال الخمسة؟ بواو الجماعة، لأنه اتصلت به واو الجماعة، اتصل به ضمير الجمع واو الجماعة. إذن والأفعال الخمسة بماذا تنصب؟ كما قلنا بحذف النون. لم ترضيا أنتما، نمشي في نفس السياق، وهو الرضا بطلب العلم والحرص على طلب العلم واللهفة في طلب العلم والسعي إلى طلب العلم أينما كان. كان أجدادنا يسافرون إلى أقطار متعددة في طلب حديث واحد، ولا يأخذونه إلا عن ثقة صادق معروف بالصدق موثوق به. لن ترضيا أنتما يا أخوي إلا بالتفوق في طلب العلم. أين هو هنا الفعل المضارع الذي نبحث عنه؟ ترضيا، هو من أي نوع من الأفعال؟ من الأفعال الخمسة. بماذا عرفنا أنه من الأفعال الخمسة؟ لأنه دخل عليه ضمير ألف الاثنين، ضمير ألف الاثنين. هذا الألف ألف الاثنين يجعله من الأفعال الخمسة، وهذه الأفعال الخمسة بماذا تنصب؟ بحذف النون. فإذا أردت أن أتحدث وأقولتك أنتما ترضياني، هنا مرفوع بثبوت النون كما ذكرنا، ولكن لن ترضيا إلا بالتفوق في طلب العلم. لن ترضيا هنا دخل حرف الناصب، معنى أنه أصبح منصوبا، ولكن بماذا نعرف أنه منصوب؟ بحذف النون. فالفعل المضارع هنا يرضى اتصلت به في آخره واو الجماعة لن ترضوا، ثم اتصلت به في المثال الثاني ألف الاثنين، وسنجد أيضا أنه إذا اتصلت به ياء المخاطبة ودخلت عليه لن الناصبة فإن النون سيحذف، وكان حذف النون هو العلامة الدالة على نصب هذا الفعل. فمثلا ياء المخاطبة لن ترضي إلا بتفوقك في طلب العلم. فإذن ترضي هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، ولكن لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. والأفعال الخمسة إذا أردنا أن نتذكرها هي كل فعل مضارع دخلت عليه ياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة. وإذا اتصلت هنا غادي نجيو لواحد النوع من هذا، هو خل الشيخ ما ذكروش فهمتي، ولكن بما أننا نحلل ونحاول أن نستفيد فلا بأس من أن نذكر. إذا اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة، نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة ضمير ليس بضمير، وإنما هو يدل على توكيد وقوع هذا الفعل في الحال أو المآل، فهي ليست بضمير. ولكنه ماذا يفعل للفعل المضارع؟ ينصبه؟ لا، يبنيه على الفتح، وقد ذكرنا البناء، يبنيه على الفتح. أما إذا دخلت عليه لن الناصبة مثلا فإنه يبقى مبنيا على الفتح. لن ترضين أبدا، إذن هنا كيولي كيبقى مبني على الفتح لأن البناء ما كيتغير، ولكن يكون في محل نصب، يكون في محل نصب. نقدر يعني ماشي نقدر هنا، وإنما نفهم أنه بما أنه خص يكون منصوب راهو الآن كنقوله في محل نصب. نحو قولك لن أرضين إلا بتفوقك في طلب العلم، الفعل هنا هو أرضين، ماذا دخل عليه؟ دخلت عليه أداة النصب. ماذا اتصل به في آخره؟ نون توكيد. هذه نون توكيد ماذا تفعل في الفعل المضارع؟ تبنيه على الفتح. هل يتأثر بالنصب؟ نعم يتأثر بالنصب، ولكن هل يظهر على النصب؟ هل يظهر عليه النصب؟ البناء لا يمكن أن يسمح له بأن يظهر عليه النصب، ولكن يكون في محل نصب. الآن شي واحد قال قبيل نون النسوة، نتكلم عن نون النسوة. إذا اتصل بالفعل المضارع ضمير نون النسوة، ضمير متصل، فإنه يبنيه على السكون، وهو ضمير ماشي بحال نون التوكيد. إذن يبنيه على السكون، فإذا كان منصوبا هو مبني على السكون، وإذا كان منصوبا أي دخل عليه حرف الناصب فإنه هو أيضا يكون في محل نصب. أعطيكم مثال، يسمعني مجموعة من النسوة، أيتها الأخوات الفضليات، قاعد أيتها الأخوات الفضليات، والله لن ترضين إلا بالتفوق في طلب العلم، وأنا أقسم على هذا وأجزم بهذا صادقا، لن ترضين إلا بالتفوق في طلب العلم. أين هنا الفعل ترضين؟ هذا الفعل ترضين بماذا اتصل في آخره؟ بنون النسوة. هذه النون ماذا تفعل في هذا الفعل المضارع؟ تبنيه على السكون، ولكن هذا الفعل قد سبق ودخل عليه حرف ناصب هو لن، ماذا فعل فيه؟ نصبه، نصبه. فأين هذه النصبة؟ في محل نصب، في محل نصب. فإذن أعيد، لن ترضين أيتها الأخوات الفضليات إلا بالتفوق في طلب العلم، فإن الفعل هنا هو فعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وهو في محل نصب لدخول الناصب عليه. أما الأسماء الخمسة فإنها تكون دائما في حالة النصب، منصوبة بالألف، ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، هذه حالتها دائما. الأسماء الخمسة علامة النصب فيها هي الألف. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، سبحان الله، كيف ننصره مظلوما وكيف ننصره ظالما؟ قد علمنا كيف ننصره مظلوما، ولكن كيف ننصره ظالما؟ بأن نكفه عن ظلمه. على كل حال، أنصر أخاك، أنصر أخاك، أنصر أخاك. أخاك هنا مفعول به منصوب، علامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. احترم أباك، احترم أباك، احترم أباك، أباك مفعول به وعلامة نصبه الألف. أعطي ذا الحق حقه، أعطي ذا، أعطي ذا الحق حقه، أعطي ذا الحق حقه. ذا كذلك اسم من الأسماء الخمسة منصوب بالألف لأنه مفعول به. الألف هنا تعتبر نائبة عن الفتحة، ولكن نحن نقول علامة نصبه الألف تسهيل عنا. وفي جمع المؤنث السالم الفتحة تجنب عنها الكسرة، فهنا جمع المؤنث السالم علامة نصبه واحدة، هي الكسرة النائبة عن الفتحة، هي الكسرة عن النائبة عن الفتحة. إن الفتيات المتفوقات في طلب العلم ممجدات. الفتيات، إن الفتيات، الفتيات هنا جمع مؤنث سالم منصوب، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. المتفوقات نعت للفتيات، نعت للفتيات. فإذا هو كيف هو؟ لا هو كيف هو؟ منصوب، منصوب أيضا تابع لمنعوته في نصبه، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتح. فإن الفتيات المتفوقات في طلب العلم ممجدات، هنا ممجدات خبر ديال إن، وهو مرفوع، وحنا ذكرنا المرفوع ولكن الضمة ظاهرة في آخره. الفتيات هنا والمتفوقات كلاهما منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة. وأما الياء، نأتي إلى الياء. الياء هي علامة للنصب كما قال الشيخ في التثنية وفي الجمع، وفي يعني ذلك في الاسم المثنى وفي جمع المذكر السالم. فقد ذكرنا أن المثنى علامة رفعه الألف، ذكرنا أن المثنى في الأسبوع الماضي ذكرنا أن علامة رفعه هي الألف، وأن جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو. مثلا أطالع كل شهر كتابين مفيدين، كتابين مفيدين، كتابين هذا لا بلاتي قبل ما نقول مفعول به أو غير مفعول به بغينا نعرف ما هو. اسم مثنى، اسم مثنى. هنا نرجع إلى أنه مفعول به، والمفعول به دائما يكون منصوبا، وعلامة نصبه كما ذكر الشيخ هي الياء لأن النون مشترك. إذن مفيدين هذا نعت، وهو أيضا مثنى ويتبع منعوته في نصبه، وعلامة نصبه الياء، وعلامة نصبه الياء. أصاحب الصالحين لأكون منهم. أصاحب الصالحين، الصالحون هنا، الصالحين هنا هذا جمع مذكر السالم منصوب بالياء، علامة نصبه الياء. فإذا حذف النون الآن، حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها كما قال الشيخ بثبات النون. احنا كان علمونا من صغرنا وحب الصغر كيغر بثبوت النون، ولكنني أحب الشيخ، أحب الشيخ من أجل الروم، ويقول بثبات النون، وفعلا نحن نريد أن نثبت هذه النون حتى تكون علامة للنصب في الأسماء في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة اتصلت بها ضمائر، هي الواو وهو الجماعة، ثم الياء وهي ياء المخاطبة، ثم ألف الاثنين. إذا اتصلت هذه الضمائر بالأفعال المضارعة فإنها تسمى الأفعال الخمسة. وعرفنا أن في الأسبوع الماضي أنها ترفع بثبوت النون، وذكرنا ذلك. ونعرف اليوم أن علامة نصبها هي حذف النون. يسعدني أن تتفوقوا في طلب العلم، يسعدني أن تتفوقوا في طلب العلم. أين هو الفعل المضارع من الأسماء الخمس من الأفعال الخمسة؟ هنا تتفوقوا. ما هو الضمير الذي اتصل به؟ واو الجماعة. إذا المضارع اتصل به واو الجماعة فهو من الأفعال الخمسة. علامة نصبه حذف النون والناصب هو أن. يسعدني يا أختي أن تتفوقي في طلب العلم. يسعدني أن تتفوقي في طلب العلم، الفعل هو تتفوقي، والضمير الذي اتصل به هو ياء المخاطبة، فهو إذن من الأفعال الخمسة، والناصب هو أن. إذن هذا تتفوق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. يسعدني أن تتفوق أنتما في طلب العلم. يسعدني أن تتفوق في طلب العلم، الفعل المضارع تتفوق، والضمير المتصل الذي اتصل بالفعل المضارع هو ألف الاثنين، والناصب هو أن، وعلامة النصب هي حذف النون. لعل الوقت يسمح لنا أن نمضي في بعض التطبيقات التي تزيد التركيز وتثبيت هذه المعلومات في أذهاننا. إن السعداء الأماجد من سما بهم العلم وبلغ بهم الدرجات العلى. إن السعداء الأماجد من سما بهم العلم وبلغ بهم الدرجات العلى. السعداء هذا جمع تكسير، اسمه إن فهو منصوب، والنصب ظاهر على آخره لأنه جمع تكسير صحيح. الأماجد أيضا نعت وهو منصوب تابع لمنعوته في نصبه، والنصب ظاهر في آخره لأنه صحيح الآخر. بلغ بهم أي العلم الدرجات العلى. الدرجات هذا جمع مؤنث السالم، وهنا هو هنا مفعول به، وهو هنا مفعول به منصوب، لأن مفعول به لا يكون إلا منصوبا، ولكن هنا بماذا هو منصوب؟ هو علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. الدرجات العلى، العلى هنا نعت، وهو نعت منصوب، نعت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. باش بماذا عرفنا بأنه من الأفعال الخمسة؟ لأنه متصل بواو الجماعة. حتى تنفقوا، حتى تنفقوا، تنفقوا هذا أيضا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوب بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون. لكي تدركي المجد، لكي تدركي المجد والعلا عليك أن تجدي وتجتهدي. إذن نحل لكي تدركي، تدركي فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. بماذا عرفنا أنه من الأفعال الخمسة؟ لأنه لاتصاله بياء المخاطبة. لكي تدرك المجد والعلا عليك أن تجدي، أيضا تجدي فعل مضارع دخلت عليه أن فهو منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والدليل على أنه من الأفعال الخمسة هو أنه يعني متصل بياء المخاطب. أنت جدي وتجتهدي، تجتهدي معطوف على تجدي، وهو أيضا منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أريد أن أعطيكم بعض يعني فائدة جيدة جدا. الإمام، أنا دائما أريد أن أختم دروسي ببعض الفوائد الجيدة التي تفيدكم في دينكم ودنياكم وفي لغتكم أيضا، لأنها من لسان الفصحاء ومن قلم البلغاء. الإمام عبد الكريم القشيري صاحب يعني الرسالة القشيرية عنده كتاب ممتاز حقق أخيرا بتحقيقا جيدا، سماه نحو القلوب الكبير. نحو القلوب الكبير استغل فيه مصطلحات النحو ومعلومات النحو في ارتباطها بأعمال القلوب والسلوك التي تدفع الإنسان إلى أن يحقق إنسانيته ويرتفع إلى ما يمكن أن يرتفع إليه الإنسان وما يرتضيه الإنسان لنفسه من العلو والسمو سلوكا وأخلاقا وعلما. يقول فيما وهو يتحدث في نحو قلوبه الكبير: نصب القلوب، يتحدث عن النصب. نصب القلوب يكون بانتصاب البدن على بساط الوفاق. نصب القلوب أي بناء القلوب وسموها وعلوها وتشييدها يكون بانتصاب القلب، بانتصاب البدن عفوا، على بساط الوفاق أي موافقة الله تبارك وتعالى في الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. يكون بانتصاب البدن على بساط الوفاق أي موافقة الله وموافقة رسوله فيما أمر به وانتهاء عن ما نهي عنه. ثم بانتصاب القلب في محل الشهوة بحسن الإطراق. انتصاب القلب عند وجود أماكن، عند وجود في أماكن الشهوة بالإطراق أي بعدم الخوض وغض البصر والانتهاء عن نواهي الله، لأن المؤمن هو الذي يعيش بين الناس ولكنه لا يسقط فيما يسقطون فيه بل يرتفع إلى ما يمكن أن يحقق إنسانيته ويطهرها من كل ما يدنسها. ثم بانتصاب الإنسان أي القلب بوصف الانفراد والتنقي عن دقائق الافتراق أي ما يفرقك عن رضوان الله تبارك وتعالى وعن الفوز بنعيمه. وقد يكون العبد منصوبا، وقد يكون العبد منصوبا لجريان حكم المقادير. قد ينصبه الله تبارك وتعالى بأن يجري عليه أحكام مقاديره فعليه أن يرضى بها وأن يحاول أن يستسلم لما قدر الله عليه حتى يكون من الذين يرضون بمقادير الله ويؤمنون بقدره خيره وشره من غير أن يكون له اختيار. وهل لنا اختيار فيما يقدره الله علينا؟ فنحن منصوبون لحكم أقدار الله. ونحن أيضا كذلك ينبغي أن نكون منصوبين فيما قدر الله لنا بغير إيثار، بغير إيثار ما لم يرضه الله لنا. ولذلك علينا أن نكون في هذا، ليس لنا فيما اختاره الله لنا حظ ولا نصيب إلا أن نرضى به، لأن الحق ينصبنا لحقه هو لا لحظ أنفسنا. فنحن ينبغي أن نكون قائمين بالحق للحق، لا نرضى إلا بما يرضي الله ولا نؤمن إلا بما قدر الله ونسعد برضوان الله، ولكننا مع ذلك نقوم للحق بالحق، أي لا نستسلم لنوع من الكسل، لأن الإيمان السلبي بالقدر يدفعنا إلى التواكل، وأما الإيمان الحقيقي الإيجابي بالقدر يدفعنا إلى التوكل، والتوكل هو أن نغدو كما تغدو الطير خماصا وتروح بطانا. فلو كانت من المتواكلة لبقيت في أعشاشها، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولهذا نعود إلى آخر ما جئنا به من أمثلة، إن الأماجد من الرجال هم الذين كشفوا السواعد، شمروا عن سواعد، وهجروا الكرى. الكرى هذا مفعول به، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره لأنه ناقص. وأختم وأقول نحن نريد بعلمنا أن نكون من الذين قاموا لله بالحق في الحق، فاللهم أقدرنا على أن نقوم بالحق في الحق لخدمة الخلق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.